مع هذا وجدت في البخاري أشياء تجعله مقدما على مسلم من هذه الأمور. من حيث الاقتصار فالبخاري في صحيحه إذا جاء لإخراج الحديث فإنه يخرج حديث الراوي عن شيوخه الذين ثبت أنهم لقاهم ولو مرة واحد فإن لم يثبت عنده أنه لقيه مرة واحدة بما يدل على اللقاء من طرقه وهي كثيرة فإنه لا يخرج مثل هذه الرواية. اكتفى مسلم بهم. أما مسلم فقال إذا كان الراوي معاصرا لمن روى عنه وكان هناك إمكانية اللقاء يمكن أن يلتقي به ثم هذا الراوي لم يوصف بالتدليس لم يوصف بأنه يروي بعض ما لم يسمعه عمن سمعه هذا قيد فإننا نقول أن روايته تحمل على السماء تحمل ماذا على السماء يعني ابن سيرين مثلا ابن سيرين يروي عن الصحابة إذا جئنا مثلا إلى صحابي ما ولا يوجد عندنا من القرائن ما يدل على أنه ابن سيرين سمع منه ما يوجد نقول ابن سيرين هل أدرك هذا الصحابي وعاصره أو لا هل أدركه أو لم يدرك سيرين توفى سنة كام 10 و100 أو 6 و100 أو 7 و100 طيب متى يروي مثلا عن أبي سعيد الخدري توفي بعد 50 أو عن أبي الدرداء أو البراء توفي بعد 70 أو عن أنس توفي بعد 70 عن ابن عمر متى ونقول أدرك وآصر يعني اجتمع له في مرحلة من الزمن تكفيه السماع يعني اجتمع في عصر واحد أو في مدينة واحدة وكان بينهما اشترك في 12 سنة من الحياة أو 15 سنة أو 20 سنة ولم نجد أنه قال سمعته أو قال أنه من مشايخه أو روى عنه سماع أو كذا هذا عاطلة وإمكانية اللقاء موجودة والراوي لا يعرف أنه يدلس يعني يروي ما لم يسمعه أما الجميع أن نقول روايته تحمل على السماع هذا اختيار مسلم الآن بعضهم يقول هذا اختيار مرجوح اختيار البخاري هو الأرجح فعلى هذا القول فالبخاري مقدم على مسلم في هذه الجزئية على القول أن اختيار مسلم صحيح لكن ما هو الأحوط هل اختيار البخاري ولا اختيار مسلم اختيار البخاري فيكون أحوط ويرجح بهذه الناحية واكتفى مسلم بمطلق وعاصر وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العلة أصلا مسلم قال للبخاري إذا كنت لا تقبل حديث المعلن إلا إذا ثبت أنه لقيه ولو مرة واحدة إذا كل حديث معلن ترده كأن مسلم يقول للبخاري هكذا وليس هذا منهج من درج من سلف وليس هذا منهج من سلف قال الحافظ وما هو مسلم تكلم في الصحيح في مقدمة الصحيح ورد على هذا المذهب ولكن هل كان رد على المذهب هل كان يقصد به البخاري أو يقصد شيخ البخاري علي بن المديني أو يقصد غيرهما لذلك في أهل العلم كلام وما ألزمه به ليس بلازم يقول الحافظ ما ألزم مسلم به البخاري ليس بلازم لأن الراوي إذا ثبت أنه لقي شيخا ولو مرة واحدة فعند ذلك نطمئن إلى أنه سمع منه بعد ذلك سواء روى قال أن أو أنثى أو قال وإن كان في أن تفصيل فيكفينا أنه ثبت اللقاء مرة واحدة لماذا لأننا إذا قلنا فلان سمع من فلان وثبت ثبت أنه لقيه ولو مرة واحدة ثم روى بعد ذلك بعن وقلنا أن هذه عن لا تقبل منه لاحتمال أنه روى ما لم يسمعه إذن هذا كلام في حق المدرس ولكن احنا ابتداء افترضنا أن الكلام على غير المدرس لأن المدرس حكمه غير المدرس إذا أنعم لا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماء والمسألة النقاش منزل على غير المدلس فلماذا تدخل لنا هذا الفرض وهذه المسألة هذا الجزء من المسألة وهو المدلس وليس هي محل النزاع لأن بالاتفاق المدلس إذا أنعم رد حتى يسطح بالسماء فما أجلت به يا مسلم البخاري ليس بلازم لأنه إلزام على جزء وهو المدلس والمسألة مفروضة في غير المدلس ويرد هذا الجواب بجواب آخر أيضا والمسألة طويلة لكن المقصود هو نقول أيهما أقوى بعضهم يقول مذهب البخاري هو الأقوى وهو الصحيح وهو مذهب الجمهور وهذا قول علي بن المديني وقال ابن رجب الحنبلي أن هذا هو الصحيح وهو قول جمهور المحدثين ومسلم يقول اختياره هو الصحيح وهو قول جمهور المحدثين بل قف على هذا مسلم في مقدمة صحيحه وقال على هذا كان أهل العلم سابقا ولد عليه أئمة الحديث وكذلك انتصر إلى هذا كثير من أهل العلم فالمسألة بين أهل الورد جاء ابن رشيد الفهري من الأئمة المغاربة التونسي فكتب كتاب السند الأبيض في المحاكمة بين البخاري ومسلم في السند المعنعن وهو كتاب ظهر درس فيه المسألة وقول مسلم هو المعتبر قول مسلم هو المعتبر إذا ثبت عن الراوي روى الراوي عن شيخه وعاصره وهناك إمكانية اللقاء ولم يوثق الراوي بالتدليس حملناه على السماء طيب فإن لم يعاصره خرج من هذا الكلام إذا عاصره وثبت عدم إمكانية اللقاء لا يحمل السماء إن عاصره وأمكن اللقاء لكن نص الأئمة أن فلان لم يلق فلان نص فهنا لا يخرج من محل النزاع وشرط البخاري أقوى واضح لكن هنا مثلا شرط البخاري هل هو في أصل الصحيح أو في أعلى مراتب الصحيح خلاف بين أهلين أقول وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري مع أن البخاري على مثل من إخراج حديثهم بل غالبهم شيوخهم من شيوخه الذين أخذ عنهم مبارك حديثهم بخلاف المسلمين في الأمرين طيب رجح البخاري على مسلم من حيث الضبط والعدالة لما باختصار البخاري بعض الرجال تكلموا فيه ومسلم بعض الرجال تكلموا فيه لماذا رجحنا البخاري على مسلم؟ رجحنا البخاري على مسلم من نواحي الناحية الأولى أن من تكلم فيه وهو في البخاري أقل من مسلم فالبخاري تكلم في نحو من 80 رجلا ومسلم تكلم في نحو من 60 و100 رجل فيقدم البخاري على مسلم أرض الناحية الثانية أن الذين طعن فيهم وهم في صحيح البخاري غالبهم من شيوخه غالبهم من شيوخه فالبخاري أعلم بحديثه من غيره فإذا روى عنه انتقى ما هو محل صدقه أما مسلم فأغلبهم من مرتبة ما فوق شيوخه فليس معرفته بهم كمعرفة البخاري بشيوخه الثالثة البخاري لم يكثر عن هؤلاء الذين تكلم فيهم ومسلم أكثر خاصة السلاسل سهيل بن صالح عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ونحو ذلك أما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلان فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقيد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل المسلم. ناحية الشذوذ والعلة، الأحاديث التي تكلم فيها أهل العلم في البخاري لا تزيد على 100 ولا تصل إلى 400 حديث. أما مسلم فقد تكلموا على ما يقال 600 أو أزيد، فصار الكلام المنتقل على مسلم أكثر من ما هو البخاري، فيقدم البخاري من ناحية اتفاء الشذوذ والعلة. أضف إلى ذلك أن الاتفاق على أن البخاري أجل من مسلم، حتى قال الدارقطني لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جمع. وقال بعضهم ما ذهب على مسلم، جاء إلى أحاديث البخاري فتتبع صنيعه ووضع الحديث، وإن كان هذا فيه مبالغة وردها أهل العلم، بل كتاب مسلم كتاب عظيم. أجل من مسلم في العلوم وعارف بصناعة الحديث منه، وأن مسلم تلميذه وخليجه، بل إن مسلما جاء إلى البخاري يسأل عن حديث، فلما بين له البخاري علة الحديث قال دعني أقبل قدميك يا طبيب الحديث، يا أمير المؤمنين بالحديث ويا طبيب الحديث، فكان مسلم يجل البخاري إجلالا عظيما، ولم يزل يستفيد، ولم يزل يستفيد، عندكم يستفيدوا؟ ها؟ يستفيد بالسوق. طيب، ها؟ يصح الوجه، خلي يصح الوجه بحذف حرف العلة لا حرف العطف هنا، ولم يزل الأصوب يستفيد، الأصوب يستفيد بدل من يزل، بدل فعل من فعل يجزم يجزم، ولم يزل يستفيد، ويجوز على وجه يستفيد منه ويتتبع، قال ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ومن ثم أي من هذه الحيدية وهي أرجحية البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة بالحديث، أي يوم يقدم البخاري ثم مسلم ثم شرط البخاري مسلم ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم ثم ما كان صحيحا عند غيره ما ولم يكن على شرطهما أو شرط حديث. ثم صح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول ايضا سوى ما علم، ثم يقدم في الارجحيه من حيث الصحيه ما وافقه شرطهما، لان المراد به ومواجههما مع باقي شروط الصحيح. ما المراد على شرط البخاري ومسلم؟ كلام لاهل العلم طويل، حاصله اذا قيل حديث على شرط البخاري ومسلم او على شرط البخاري او على شرط مسلم، فالمراد أن هذا الحديث رجال إسناده موجودين عند البخاري ومسلم أو عند البخاري أو عند مسلم، وموجودين بالطريقة التي أخرجها البخاري ومسلم أو أحدهما. يعني نأتي مثلا البخاري أخرج حديث ابن جريج عبد الملك بن عزيز بن جريج، وأخرج أحاديث شيوخه، أو روى البخاري حديث شيخ ابن بشير الواسطي، أخرج به شيخ ابن بشير الواسطي وروى له مسلم، وروى البخاري للزهري وروى له مسلم، ولكن البخاري اجتنب رواية هشيم عن الزهري، لأن هشيم عن الزهري روايته فيها كلام، فلم يروي الأحاديث الذي رواها هشيم عن الزهري. فإذا جئت أنت لحديث ووجدت هشيم في إسناده قلت أبو شيخ أخرج له أصحاب كتب الستة، عمن يروي علي الزهري أخرج له أصحاب كتب الستة، وهكذا سائر الرجال، تقول هذا حديث على شرط البخاري ومسلم، هل هذا صحيح؟ ليس صحيح، لأن البخاري لم يروي أحاديث شيخ عن شيخه الزهري، لأنه يعلم أن فيها كلام. ومثل هذا سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك عن عكرمة عن ابن عباس، فلا يصح ان يقال انها على شرط البخاري ومسلم او على شرط البخاري او على شرط مسلم، فليست هي على شرط احد منهما، لا على شرطهما ولا شرطهما. ابن عباس روى له البخاري ومسلم، وعكرمة هو مولى ابن عباس اخرج له اصحاب كتب الستة، وقد روى ابن عباس البخاري ومسلم لعكرمة عن ابن عباس، وسماك انما اخرج له مسلم، وهل اخرج له عن عكرمة؟ النبي يخرج لها مثلا، فإذا جئت سماك وغاله مسلم، لكن لم يخرج له عليه كلمة، فإذا وجدت سواك عليه كلمة لا تقول أنه على شرط مسلم، على فرض أنه لم يرد له، لا يحضر إلى هذا، فلا يصح أن تقول على شرط مسلم. ثم عكرمة عن ابن عباس مخرجة في الصحيح، لا الاهتمام عن عكرمة عن ابن عباس غير مخرجة، فلا تقول هي على شرطهما. فإذا الشرط لابد أن يكون بهذا القيد، أن الرجال خرج له في الصحيحين وحكيما وبنفس الطريقة، لأن المراد به رواتهما ما باخش مصحى، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، تعديل الرواة بطريق اللزوم، مش بطريق اللزوم. الأمة تلقت البخاري ومسلم بالقبول، بمعنى الرواد هم محل قبول، يلزم من ذلك أنهم محل قبول، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا حق لا يخرج عنه إلا بدليل. يعني ماذا؟ أنهما مقدمان على غيرهما إلا إذا جاء دليل يدل على أن الحديث الفلاني الذي هو عند غيرهما يقدم عليهما. يعني الآن إذا جاءنا حديث عند مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذا الكلام في مرتبة الحسن، وجاءنا حديث عند أبي داود أو أحمد من طريق أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، أيهم أربع؟ أصح الأسانيد. فإذا دل الدليل على التقدير في هذا الجزء في هذا الحديث المعين قدمنا، وإلا فالأصل المطلق هو تقديم البخاري ومسلم، ثم البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا عند غيرهما ولم يخرجاهما يخرجاهم، ولم يخرجاهم أو أحدهما أو كان على شرطهما أو شرط أحدهما. فإن كان الخبر على شرطهما ما كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله أشد، لأن مسلم الحديث موجود عنده وتلقته الأمة بالقبول، أما ما هو على شرط البخاري ومسلم فإنما ألحقناه لوجود نفس الرجال، لكن الحديث نفسه لا يوجد تلقي الأمة له بالقبول، وإنما قدمناه لكون نفس الشروط موجودة. وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط المسلم وحده تبعا لأصل كل منهما، فخرج لنا من هذه ستة أقسام تتفاوت درجاتها. وتم تقسيم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماع وانفرادا طبعا ولم يخرجا أو يخرج أحدهما، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. إيش هي الحيثية؟ كون شروط الصحة عندهما مقدمة على غيرهما، ومن ثم قدمنا البخاري ومسلم ثم البخاري ثم مسلم ثم شرطهما ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم ثم ما كان عند غيرهما. أما لو رجح قسم على فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، أي مرجوح مرفوق مرجوح قد تحول به قرائن تجعله راجحا أي مقدم على الرجح. طيب الحديث عند البخاري من طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام محرم، هذا موجود عند البخاري، وموجود أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وهو أيضا عند مسلم وأيضا عند غيرهما. فزواج المحرم ممنوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم، لا ينكح المحرم، لا ينكح ولا ينكح ولا يحكم، حديث عند مسلم حديث عثمان. فهل حقيقة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟ الصحيح أنه تزوج وحلال، لأن ميمونة وهي صاحبة القصة قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بي وهو حلال وبدا بي بشيء. طيب الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لما خطبها هو أبو رافع، قال أبو رافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، يزيد من الأصل وهو ابن خالها قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حلال، قال ابن عباس وإن كان هو زوج ميمونة خالته كما أن هادي النصر قال تزوجه وهو محرم. فخطأوا أي العلماء الحديث في البخاري، يعني إسناده صحيح لكن وهم في اللفظ، إلا إذا كان يحمل قوله وهو محرم على ماذا؟ على أنه كان في الحرم أو كان في الأشهر الحرم، كما قيل في حق عثمان قتل ابن عفان محرما أي في الأشهر الحرم ولم يكن محرما لأنه كان بالمدينة، فعلى هذا المعنى يمكن يحمله. لكن اختيار بعض الفقهاء أن المحرم يتزوج وهو قول الحنفية خلافا للجمهور اعتمادا على هذا الحديث. فهنا رجحنا ما ليس في البخاري على ما في البخاري من قيام قرائن وأدلة، كما لو كان الحديث لما مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قليلة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا أي الذي في البخاري، وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك لا نعني بن عمر، يعني مثلا عند أبي داود مالك لا نعني بن عمر وعندهما حديث من طريق أقل فهذا أقوى، فإنه يقدم على من فرض به أحدهما مثلا لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. قيل في الترتيب مروي ذيلي فالبخاري فما روى مسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فتان ثم ما كان على شرط فتى غيرهما، هذا ترتيب المراتب الستة أو السبع. مروي ذيلي فالبخاري فما روى مسلم فما كان على شرطهما، فشرط أول فتان ثم ما كان على شرط فتى غيرهما. قال فإن خف الضبط، انتهينا من مسألة الحديث الصحيح، أمثلته كثيرة أمثلته كثيرة. فإن خف الضبط أي قل، خف القوم خفوفا أي قلوا، والمراد ما بقية الشروط المتقدمة في الحديث الصحيح، فهو الحسن لذاته أي إذا كان هذا الراوي ضابطا لكنه خفيف الضبط وليس عالي الضبط، كان يقال فيه صدوق أو لا بأس به أو محله الصدق أو ما به بأس أو هو من أهل الصدق أو ثقة قد يهد ربما يهد ربما أخطأ ونحو هذا، فإن هذا الحديث يسمى حسنا لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتبار نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. طيب لا لشيء خارج، هذا هو حسن ذلك إذا كان راوي عدلا خفيف الضبط متصل السند ليس شاذا ولا معللا، هذا حسن لذاته وليس لغيره. قال لا لشيء خارج، والذي هو حسن لشيء خارج هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتبار، الاعتبار من التعارض. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، فالعضد الذي هو جانب الكتف بمعنى التقوي والانجماع، كأن هذا يشد عضد هذا فيقوى، هذا نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. المستور سيأتي الكلام عليه وهو مجهول الحال، سيأتي الكلام عليه هل يتقوى أو لا من الخلاف بين أهلنا، فهذا يسمى حسنا لغيره لأنه تقوى حسنه ليس لذاته ولكن لأوجه أخرى، وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. لما يكون حسن لذاته فإن خف الضبط فالحسن لذاته، يعني اشترطنا أن يخف الضبط فقط، أما إذا والشروط الأخرى باقية لا بد منها، العدالة الاتصال عدم الشذوذ عدم العلة. نعم، أما إذا احتلت الشروط الباقية وجد الشذوذ أو علة أو الانقطاع أو عدم العدالة فإن هذا يكون حديدا ضعيفا سواء كان الضبط تاما أو خفيفا. وهذا قسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انتصابه إلى مراتب بعضها فوق بعض. الحسن لذاته كالصحيح يحتج به وإن كان هو مراتب. قال: وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يختم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن على راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسن لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف. يعني إذا جاء طريق حسن وكثرت الوقت الطرق فإن الحديث يصح، كثرت الطرق صحح الحديث. لما؟ لأنه جاء من طرق كثيرة. هذا الراوي جمعنا حديثه يروي 500 حديث وقد أخطأ في 70 أو 100، فقلنا هذا الخطأ منه محتمل، وإلا فهو يحفظ وحافظ، لكن احتمال الخطأ منه وارد، فلا نقول هو ثقة، نقول هو صدوق. نقول هو صدوق روى لنا حديثا ما، درسنا السند فوجدنا راوي هو فيه صدوق، نقول هذا سند الحديث سنده حسن، حديث سنده حسن. تتبعنا الطرق، بدأنا بالاعتبار وهو تتبع الطرق، فوجدنا الحديث هذا ما جاء من هذا الطريق فقط، له طريق كذا وطريق كذا وطريق وطريق 2 3 1، هذا الطريق الذي وافق الصدوق يدلنا على أن هذا الصدوق تم حفظه من الحديث، ولا لا يزال هناك الاحتمال، تم الحفظ، فإذا رفعناه إلى درجة الصحيح، لكن رفعناه إلى الصحيح هل لجهل الراوي أو لوجود القرائن؟ لوجود القرائن، فكل صحيح لغيره. فإذا تفرد جاء الحديث حكمنا على الإسناد بالصح بالحسن، إذا تفرد فإن جاء من طرق قابلة للتقوي، لأن الطرق أيضا أخرى لها شروط، أما الطريق الشاذ لا يقوي، المنكر لا يقوي، المتروك الموضوع شديد الضعف لا يقوي، وإنما له شروط. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسن لذاته لو تفرد إذا تعدد، فقلنا صحيح أي لغيره، وهذا حيث ينفرد الوصف، يعني صحيح لغيره صحيح، هذا حديث صحيح مع أن إسناده حسن. طيب ليش قلنا صحيح؟ قلنا صحيح لوجوده من طرق كثيرة، فهو المراد صحيح لغيره، لكن إذا جاء الوصف حديث صحيح حسن أو حسن صحيح، فما هو المقصود؟ الحسن خفيف الضبط، ما دام هو حسن فليس بصحيح، ولو هو كان صحيحا فليس بحسن، لأن الحسن ضبطه خفيف فلا يمكن أن نطلق عليه أنه صحيح، ولأن الصحيح ضبطه تام فلا يمكن أن نقول هو حسن، ولهذا قال: فإن جمع فقيل هذا حديث حسن صحيح. فما هو المراد وما هو المعنى؟ هذا نتركه لدرس القادم، والله أعلم.